بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الثالث من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل البدء أيها الإخوة، هذا أحد الإخوة من محافظة الأحد، عندهم برنامج بعنوان الأصول والقواعد الشرعية في فقه الفتن والنوازل العصرية، ويقول بأنه يتعارض مع البرنامج فهو يرغب في أن نؤخر ونقدم، ولكن قد قلنا سابقا بأننا سنمضي في البرنامج كما أعلن عنه حتى لا يحصل التباس على من يريد الحضور، ولعل الإخوة أن يعني يسددوا ويقاربوا في الاستفادة من البرنامجين. قبل أن نبدأ إخوة في الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من شروط الصلاة، أحب أن أذكر جملاً من المسائل على عجل متعلقة بالشرط الماضي، وهو شرط الوقت وما يتعلق به. من المسائل: ماذا لو تذكرت أثناء الصلاة أنك قد فوتت صلاة سابقة؟ صورة المسألة أن تدخل مع الإمام في صلاة العشاء مثلا، ثم أثناء الصلاة تتذكر أنك قد نمت عن صلاة المغرب أو ذهلت عنها، فهنا لا يمكنك أن ترتب لأنك قد شرعت في الصلاة، ولا يمكنك أن تخرج منها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فما العمل حينئذ؟ يروي في هذا أهل العلم حديثا عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فليصلي مع الإمام ثم ليصلي الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة، فالأقرب أنه موقوف ولا يصح مرفوعا كما بين أبو زرعة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. وهذا يذكرني بسؤال قد سألني أحد الإخوة بعد الدرس الماضي، فقال: سمعت أن بعض أهل العلم يقولون بأنك تصلي معه من غير ترتيب ثم تعيد فترتب فتصلي الصلاتين معا، يعني تصلي معهم العشاء ثم إذا انقضت الصلاة تصلي المغرب والعشاء مرة أخرى. نقول: نعم، هذا يتوافق مع ظاهر هذا النص، لكنه لا يثبت مرفوعا، هذا النص لا يثبت مرفوعا من في النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من في ابن عمر رضي الله عنه. ونقول: عندنا قاعدة شرعية أن الشارع إذا أمرك بعبادة لم يأمرك بأن تعيدها مرة أخرى، وأنت ملزم بالعشاء في ذلك اليوم مرة واحدة، فكيف نلزمك بها مرتين؟ فلهذا في الأقرب أن نقول يسقط الترتيب حينئذ ولا تعيد صلاة العشاء. من المسائل أيضا: إذا كثرت عليك الفوائد فهل تصلي معها، إذا فاتتك فوائد فهل تصلي معها النوافل أم لا؟ يعني مثلا قد فاتتك 10 صلوات على القول بأن المغمى عليه مثلا يقضي، وهو رأي علماء المذهب كما هو معلوم، أو مثلا لو فاتتك مثلا 4 صلوات بالنوم. المهم أنك إذا استيقظت هل تقضي الفرائض وحدها أم تقضي معها النوافل؟ في هذا يرى شيخ الإسلام، وهو رأي وسط، أنه إن كانت فائتة أو فائتتين يعني شيئا قليلا فإنك تصليها مع النوافل، وأما إن كانت فوائت كثيرة فإنك تكتفي بالفرائض، جمعا بين حديثين: حديث الخندق وحديث عمران بن الحصين لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، ففي الخندق قضى عليه الصلاة والسلام 4 صلوات هل ورد أنه قضى معها النوافل؟ لا. وفي صلاة الفجر حديث عمران لما فاتته صلاة الفجر فإنه أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين اللتين هما النافلة ثم أمر بلالا فأقام ثم صلى بهم الفريضة. فعلى هذا إن كانت النوافل قليلة إن كانت الفوائد قليلة فصلي معها النوافل، وإن كانت كثيرة فإنها تسقط عنك ولا يحتاج أن تصليها. من المسائل أيضا إذا جزمت بأنك قد فوتت صلاة في يوم ما أو صليتها على غير طهارة أو ما شابه ذلك ولكنك نسيت عينها، تقول أنا أذكر أنه قبل سنة يوم الأيام صليت أنا على جنابة ولكن نسيت الآن، هل هو فرض الظهر، هل هو المغرب، هل هو العشاء، نسيت، فما العمل؟ يقول أهل العلم تأتي بصلوات حتى يجزم أنك أتيت بها، فعلى هذا ستصلي 5 صلوات. لكن إذا قلت في نفسك أنا قد فاتتني رباعية لكن لا أدري ما هي الرباعية، هل هي العصر أو العشاء أو الظهر، فإنك تصلي 3 مرات، تصلي العصر وتصلي الظهر والعصر والعشاء حتى توافق تلك الرباعية التي تركت. من أهل العلم من قال تصلي صلاة واحدة رباعية فتوقعها، لكن هنا نقول هذه الصلاة قد فات فيها شرط النية، فلهذا الأحوط أن تصلي 3 صلوات وهكذا. هذه بعض المسائل التي أحببت أن أرفقها بالشرط الماضي. نعم، إذا نسي عددها يجتهد. لو قال أنا فاتتني صلوات في المستشفى كنت أظن أن المريض يؤخر الصلوات أو أن المريض تسقط عنه الصلوات، ثم تبين لي أني مخطئ والآن أريد أن أقضي وأنا نسيت لا أدري كم صلاة، فنقول قدرها، يقدر تلك الصلوات. إذا نعم أحسنت. الشيخ سأل سؤالين، السؤال الأول إذا فاتتك مجموعة من الفوائد فهل تقضيها في وقت واحد أو تجعل كل فريضة مع الفريضة المشابهة لها؟ تقدم الجواب عن هذا وقلنا إنك تقضيها في وقت واحد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالخمس الفروض والعشرة مقدور عليها في وقت واحد، لكن لو كانت كثيرة كمئة فرض فإنك تقسمها قدر طاقتك وتبتدئ بالماضي فالأحدث وهكذا. أما هل تصليها جهرا أو سرا فعندنا قاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فالأولى أن تصليها كما شرعت، فاتتك وهي جهرية تصليها جهرية، فاتتك وهي سرية تصليها سرية. ومنهم من قال بأنك تنظر إلى وقت الأداء إلى وقت القضاء، فإن كان ليلا تجهر، إن كان سر نهارا تسر، لكن الأول هو الأقرب لأن القضاء يحكي الأداء، ولقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، أي فليصليها كما هي إذا ذكرها، أي إذا كانت جهرية تكون جهرية وكذا، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فإن أسر في جهرية أو جهر في سرية فلا حرج ما لم يلتزم هذا. قال رحمه الله بعد ذلك ومنها ستر العورة، هذا الشرط رقم 3 مما ذكره المؤلف، وهو بما ذكرنا يعتبر 6، لأن شروط صحة الصلاة عند الحنابلة 9، ذكر المصنف 6 وأغفل 3 للعلم بها، وهي الإسلام والتمييز والعقل. قال رحمه الله ومنها ستر العورة، العورة هي الفرجان وما يستحيا منه، هي الفرجان وما يستحيا منه، وسمي عورة لأن كشفه عار، لأن كشفه عار، فالإنسان يستر ذلك. والحديث هنا عن ستر العورة داخل الصلاة، ومع ذلك من باب ذكر المسائل وما يشابهها سنذكر أيضا كلام أهل العلم في ستر العورة خارج الصلاة، ونحاول أن نمايز بينهما لأن جمعا من الناس يخلطون بين ستر العورة داخل وخارج الصلاة، وفي الواقع أن بينهما فرقا كبيرا في بعض المسائل. قال رحمه الله ومنها ستر العورة. وشرط ستر العورة محل إجماع في الجملة، محل إجماع في الجملة، دل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني المرأة إذا بلغت حائض، يعني بالغ، وليس المقصود أنها قد نزل عليها الحيض الآن، لأن الحائض لا تصلي أصلا، لكن المقصود لا يقبل الله صلاة بالغ من النساء إلا بخمار. فهذا فيه دلالة على أن المسلم والمسلمة في الصلاة يلزمهم ستر محدد معين، سيبين الآن إن شاء الله تعالى. يقول ابن عبد البر: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار، وهو قادر على الاستتار به، فلا بد من ستر العورة. وهنا سؤال: هل يلزم أن أستر العورة عن الآخرين، أو أن أستر العورة للصلاة مطلقا ولو كنت وحدي؟ نعم، مطلقا ولو كنت وحدي، بل لو كنت في لجج البحر، أو في ظلمات مثلا الليل، أو كنت في مكان لا يراك فيه إلا ربك، فإنه يلزمك أن تستر عورتك، يلزمك أن تستر عورتك. كيف شيخ؟ نعم، سواء كان في صلاة أو في غيرها، لكن الآن الحديث عن، نعم، عن الصلاة. قال رحمه الله: فيجب بما لا يصف البشرة، أي فيجب ستر العورة سواء كنت وحدك أو مع جماعة للصلاة بما لا يصف البشرة. لا يصف يعني لا يظهر. نعم، المقصود به ابتداء هو ما ينكشف من تحته اللون. نعم، فلا يلبس ما يكشف اللون وما لا يستر اللون، يعني يرى لون جلده من تحته، كأن يعرف أن فخذه أسود أو أبيض أو أحمر أو ما شابه ذلك، فهذا لم يستر عورتهم في الواقع. أما المسألة تفضل بها الشيخ، مسألة الحجم، أن تحجم العورة، فبعضهم نقل الاتفاق على أن ظهور الحجم، يعني حجم الفخذ ونحو ذلك، لا يلزم ستره لمشقة التحرز. وعلى هذا فمن صلى ببنطال فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، لكن إذا كان يعني ضيقا جدا فإنه ينهى عنه لما في ذلك من الفتنة، لكنه قد ستر من حيث أنه لا يرى لون البشرة من ورائه. ثم شرع رحمه الله في ذكر أنواع هذه العورات باعتبار أصحابها، فقال: وعورة رجل وأمة، نعم، قال فيجب ما يصف بشرته، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. جمع المؤلف رحمه الله عورة أربعة من الأشخاص. الأول هو الرجل، فقال عورته ما بين السرة إلى الركبة. وهل تدخل السرة والركبة أو لا تدخلان معه؟ هل تدخل السرة والركبة؟ عند علماء المذهب لا تدخل، عند علماء المذهب ليست السرة والركبة من العورة عند علماء المذهب. وقبل أن نبدأ في ذكر الخلاف في هذه المسائل، عندنا مجموعة من الاتفاقات. أولا، اتفق العلماء على أن القبل والدبر من العورات التي يلزم سترها في الصلاة وفي غيرها، يعني إذن السوأتان القبل والدبر يلزم سترهما بالإجماع. كذلك اتفقوا على أن السرة ليست من العورة، نقلها بعض أهل العلم هذا الاتفاق، لكن في الواقع المسألة فيها شيء من النزاع، لكن الأغلب على أن السرة ليست من العورة. ثم حصل الخلاف في الركبة وفي الفخذ. نبدأ بقضية الفخذ، هل الفخذ يا ترى عورة في الصلاة أو ليس بعورة، وهل هو عورة خارج الصلاة أو ليس بعورة؟ دعونا الآن نحاول جمع الأحاديث التي وردت في قضية ستر الفخذ أو عدم ستر الفخذ. من يذكرني يا إخوة ببعض الأحاديث التي جاءت في الفخذ؟ تفضل شيخ. أحسنت، قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: استر فخذك فإن الفخذ عورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله لجرهد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث عند أصحاب السنن الترمذي وكذلك عند أبي داود عند أحمد وغيرهم. فهذان حديثان وردا في وجوب ستر العورة. جاء أيضا حديث آخر عند أصحاب السنن من طريق ابن عباس بهذا المعنى. القول الثاني في المسألة طبعا هذا هو قول الجمهور وأن الفخذ عورة ولا بد من ستره. القول الثاني في المسألة رواية عند أحمد واختاره جمع من المحققين كالنووي وابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا على هذا بمجموعة من الأدلة التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستر فخذه عليه الصلاة والسلام، وربما رؤية فخذه ولم يستره عن الرائي. من ذلك حديث البئر المشهور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد دل رجليه منه فيه، ثم دخل أبو بكر ودخل عمر وفخذه عليه الصلاة والسلام مكشوفة لأنه قد حسر إزاره بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع أن يدلي قدميه دون أن يعيقه ذلك، فبان شيء من فخذه. ومع ذلك لما دخل أبو بكر ورآه فلم يغير ساكنا عليه الصلاة والسلام ولم يعد ذلك الإزار إلى الركبة مثلا، ودخل عمر ثم دخل عثمان فغطى عليه الصلاة والسلام فخذه، ولما سئل في ذلك قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر في حديث طويل كما يذكر أنس بن مالك أنه يعني أنس يقول وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، وفي رواية ثم انحسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين متفق عليه. في الآن النبي صلى الله عليه وسلم انكشف فخذه ولم يرد ذلك الإزار لستر فخذيه. وهذان الحديثان المتقدمان فيهما دلالة على أن الفخذ ليس بعورة، ومن ثم العلماء اختلفوا في الفهم من هذين الحديثين. فمنهم من قال نحمل أحاديث الستر على عموم الناس ونحمل أحاديث الكشف على خصوصيته عليه الصلاة والسلام فنقول هو خاص به، لكن عندنا قاعدة أصولية أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها تدل على العموم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحتاج إلى دليل مخصص. ومنهم من قال بل نرجح أحاديث الكشف لأنها أصح، أحاديث الكشف الصحيحين، وحديث الستر في السنن وفيها كلام لأهل العلم. مثلا حديث جرهد قد ضعفه البخاري غط فخذك فإن الفخذ عورة، وكذلك حديث علي لا تنظر أستر فخذك ولا تنظر إلى الفخذ حي ولا ميت، هذا الحديث حكم عليه جمهور المحدثين بالضعف وأنه لا يصح، بل بعضهم قال هو ضعيف جدا وهكذا. وإن كان بعض المتأخرين قال هذه الأحاديث بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، لكن يبقى أنها في مقابل أحاديث أصح، في مقابل أحاديث أصح. ومنهم من قال بل الذي انكشف من فخذه عليه الصلاة والسلام هو مما يلي الركبة يعني الأقرب إلى الركبة، هذه الركبة القريب منها هو الذي انكشف، أما الفخذ مما يلي العورة المغلظة فلا يحل كشفه وهو لم ينكشف منه عليه الصلاة والسلام. وهذا رأي غاية في القوة، هذا رأي غاية في القوة، فيكون تكون العورة هي الفخذ مما يلي العورة، أما الفخذ مما يكون عند الركبة ملاصق بالركبة فهذا قد يتسامح فيه. وهذا كله كما يقول شيخ الإسلام في عورة النظر، يقول شيخ الإسلام عما مضى من هذه الأدلة التي جاءت بقضية كشف العورة قال موضع هذا خارج الصلاة، أما الصلاة فيجب سترها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. ومعلوم أن الإزار يغطي الفخذين، يغطي الفخذين، إذن لا شك أن ستر الفخذين أثناء الصلاة واجب، بل هو شرط لصحة الصلاة، بل هو شرط لصحة الصلاة، لأن الأحاديث التي استدل بها ابن حزم والنووي وابن جرير الطبري وغيرهم كلها وردت في أي موضع؟ خارج الصلاة، حديث البئر وحديث غزوة خيبر حديث أنس كله خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد، قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فأقل مقدار أن تتزر، والإزار من السرة إلى الركبة يقينا، من السرة إلى الركبة يقينا، فيكون الفخذان مستورين. الخلاصة أن الفخذين يلزم سترهما في الصلاة، يلزم سترهما في الصلاة، لكن في خارج الصلاة قد يتساهل فيما كان مما يلي الركبة إن لم يترتب عليه فتنة، هذا في خارج الصلاة. يعني لو لبس مثلا سراويل وكان هذا السراويل يصل إلى قرب ركبته وظهر شيء من فخذه مما يلي الركبة قد يتساهل بناء على ما ورد، لكن لا شك أن الأكمل هو أن يستر ركبته ومن باب أولى الفخذ الذي يلي الركبة، هذا الأولى والأكمل، لأنه عامة حاله عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي فعله لما دخل عثمان، ويدل على أنه فعل الأكمل والأفضل. لكن إن جئنا من حيث الحل والحرمة فيبدو أنه إن ظهر شيء من الفخذ مما يلي الركبة فلا بأس به، ما لم يترتب على ذلك فتنة، ما لم يترتب على ذلك فتنة، وهذا يكون خارج الصلاة. أما داخل الصلاة فإنه لا بد أن يستر فخذه. نعم هذا الظاهر، هذا الظاهر والله أعلم. المالكية نصوا على أن الفخذين ليس بعورة في الصلاة. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وعورة رجل وأمة. قبل ذلك سنتحدث، قلنا أيضا عن قضية الركبة هل هي من العورة أو لا. جمهور العلماء على أن الركبة ليست بعورة، وإنما انفرد بأنها عورة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، انفرد بأنها عورة أبو حنيفة مستدلا بحديث الركبة من العورة، لكن الحديث لا يصح. ثم قال: وأمة، أي أن الأمة عورتها أيضا من السرة إلى الركبة. ننتهي ثم نعود للأسئلة إن شاء الله، ننتهي فقط. فهل الأمة عورتها من السرة إلى الركبة داخل الصلاة أو لا؟ عمدة من قال بذلك حديث إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة. إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، يعني بعبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة. ما رأيكم، هل الحديث هذا صريح في أن هذا هو فقط العورة أو هذا أشد العورة؟ يعني كأنه هذا أشد العورة، كأنه هذا أشد العورة. لذلك في يعني هناك قول آخر في المسألة أن الأمة مثل حرة، مثل حرة، وانتصر لهذا ابن حزم انتصارا قويا. يعني الأصل أن الأمة والحرة أحكامهم واحدة، إلا فيما يتعلق بالأموال ونحوها فنعم نفرق بين الأمة وبين الحرة وبين العبد وبين الحر، لكن فيما يتعلق في العبادات المحضة فالأصل استواؤهم في الأحكام، إلا أن يدل على ذلك دليل مستقل. فتدخل الأمة وأم الولد وغيرهم، وأيضا والمبعضة، يدخلن في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وإن كان الفقهاء بناء على التقعيد السابق أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة يذكرون ألغازا فقهية من ضمنها أن امرأة مثلا كانت تصلي ثم تحدث رجل إليها أو تحدثت امرأة إليها بكلمة واحدة فبطلت صلاتها، كيف ذلك؟ يقول: هذه امرأة كانت تغطي ما بين السرة والركبة وتصلي، بناء على المذهب حنبلية، فأثناء الصلاة قالت لها سيدتها: أنت حرة. فهنا يلزمها أن تغطي سائر بدنها إلا الوجه عند علماء المذهب، فإن لم تفعل بطلت صلاتها، فهذا مما يلغز به. لكن نقول على القول الراجح لا ينفعهم هذا اللغز، لأن الراجح أن الأمة أيضا يلزمها أن تغطي سائر بدنها إلا الوجه، على إلى الوجه والكفين وبطون القدمين كما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الأقرب أن الأمة وأم الولد وكذلك المبعضة كل هؤلاء يكونون كالحرة، هذا هو الأقرب، سواء كالحرة طبعا في الحرة في أثناء الصلاة. أما خارج الصلاة فما يظهر غالبا فإنه يتسامح فيه مع الإماء، ما يظهر غالبا فيتسامح فيه مع الإماء، وهذا ظاهر بين لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون هل النبي عليه الصلاة والسلام أبقى صفية أمة أو أعتقها، فكيف عرفوا أنه قد أعتقها ثم تزوجها زواجا ولم يتسر بها تسريا، كيف عرفوا ذلك؟ أيوة، لما لبس الحجاب، لما لبست رضي الله عنها الحجاب والخمار وغطت وجهها وسائر بدنها علموا أنها لم تعد أمة، فيه دلالة على أن الإماء في عهد النبوة لم يكن يغطين وجوههن، بل جاء أن عمر كان يضرب الأمة إذا غطت وجهها حتى لا تلتبس بماذا؟ بالحرة. نعم، حتى لا تلتبس بالحرة. وهذا ليس فيه دليل على أن المرأة الحرة لا تكشف أيضا وجهها، بل فيه دليل على أنها تستر وجهها لأن الشارع فرق. وهذا التفريق إخوة من باب التسهيل، الأمة لها أعمال تقوم بها من حمل الأغراض وأن تذهب إلى هذا البيت وتأتي إلى هذا البيت وتنقل الأشياء، فقد يشق عليها أن تكون بجلباب وبستر وجه ونحو ذلك، لكن إذا كان هناك سبب لأن تستر وجهها كأن تكون أمة لكنها جميلة ويحصل بها الفتنة، فهنا نأمرها بستر الوجه. لماذا؟ لأمر زائد وهو خشية حصول الفتنة. ولشيخ الإسلام كلام نفيس في مثل هذا، ويقول لا يمكن أن يقر الشارع بقاء الإماء التركيات وغيرهن على ما كنا عليه في زمن النبوة، يعني اختلف الوضع، إذا كانت الإماء بهن فتنة يؤمرن بستر الوجه كالحرائر تماما. أنا أقول هذا يا إخوة لأن بعض الناس قلب الدليل فقال كما أن الإماء تكشف وجوههن في زمن النبوة فلماذا لا تقولون الحرة والأمة سواء، فلتكشف إذن الحرة أيضا وجهها، وإنما نقول أذن للإماء بكشف الوجه لحاجتهن إلى ذلك ولم يترتب على كشفهن فتنة، أما إذا ترتب فتنة فهنا نلزم بالستر. هذا مثله تماما لو قال إنسان، يعني مثلا إذا رأيت بعض الناس في قلبه مرض يقول إذا رأيت مثلا زوجة أبي الصغيرة فإني أخشى على نفسي من الفتنة، فنقول حينئذ ما حكم النظر؟ لا يجوز، يحرم، مع أن الأصل جواز النظر، والأصل أن زوجة الأب أنها تكشف وجهها وما يظهر غالبا لأولاد زوجها، هذا هو الأصل، لكن لو خشي فتنة أو هي خشيت فتنة لزم الستر. فكذلك الأمة الأصل أنها تكشف وجهها، لكن لو حصل بذلك فتنة ألزمناها بالستر بناء على قاعدة سد الذريعة. خلصنا الآن إلى أن الأربع الأقسام التي ذكرها المؤلف الرجل والأمة وأم الولد والمبعضة عند علماء المذهب من السرة إلى الركبة، وافقنا المؤلف في الرجل إلى الآن، لكن هل مقصود المؤلف أن الرجل يكتفي بما بين السرة والركبة ويصلي وتصح صلاته، أو هناك أمر زائد سيذكره؟ هناك أمر زائد سيذكره، وهو أنه في الفريضة لا بد من أن يغطي أحد منكبيه أو أحد عاتقيه كما سيأتي بيانه بعد قليل. هذا على نعم على المذهب، نعم نعم الاثنين في رواية أخرى كما سيأتي إن شاء الله. الصحيح إذن أن الأمة والمبعضة وأم الولد يكونون كالحرائر. طيب ما الفرق بين الأمة وأم الولد والمبعضة؟ الأمة هي الجارية التي لم يعتق منها شيء ولم تنجب لسيدها شيء تسمى أمة، فإذا تسرى بها وألقت مضغة مخلقة صارت أم ولد، يعني إذا تسرى بها زوجها، إذا جامعها زوجها على أنها أمة ثم أنجبت له جنينا حتى لو كان سقطا لكنه مضغة مخلقة فتكون أم ولد، ولأم الولد أحكام غير أحكام الأمة، هي أمة في حياته لكن إذا مات نعم فإنها لا تباع بل تصبح حرة بمجرد وفاته. أما المبعضة فالمقصود الأمة التي يملكها أكثر من شخص وقام بعضهم بالعتق، هذه أمة يملكها اثنان أعتقها أحدهم والآخر بقي على ملكه لها، فهي إذن نصف حرة ونصف أمة، فسمى مبعضة. نعم. أحسنت. هذا السؤال ليته كان من غيرك، لأن يعني القول بأننا نلغي أحكام الإماء والعبيد ونحو ذلك من الفقه معنى ذلك أننا يائسون من أن يعود الإسلام إلى قوته وأن تعود الأمة الإسلامية إلى قوتها ومجدها. ستعود الأمة الإسلامية إلى مجدها يقينا بإذن الله تعالى، ولذلك تذكر هذه الأحكام كما هي تذكر. أما إلغاء هذه الأحكام تماما بحجة أنه لم يعد هناك لها حاجة فهذا غير صحيح في الواقع. ولهذا الله جل وعلا قال فتحرير رقبة، وبقيت آية محكمة في كتاب الله عز وجل، متى ما تيسر أن تعتق هذه الرقبة اعتقت، فتبقى هذه الأحكام. قال رحمه الله ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. الحرة عند علماء المذهب يلزم أن تستر كل بدنها في الصلاة إلا الوجه فقط، إلا الوجه فقط. والدليل على وجوب الستر لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار يستر به شعر الرأس ويبقى الوجه باديا، فيلزم المرأة حينئذ أن تستر كل بدنها. طيب والكفان أين الدليل على وجوب سترهما عند علماء المذهب؟ والقدمان أين الدليل على وجوب سترهما عند علماء المذهب؟ قالوا عندنا حديث عام، المرأة عورة، المرأة عورة، هذا يشمل كل البدن، وأخرجنا الوجه لماذا؟ لمشقة أن يستر أثناء الصلاة، لمشقة أن يستر أثناء الصلاة، ولاتفاق العلماء على جواز كشفه أثناء الصلاة ما لم يكن هناك أجنبي عنها. فيلزم المرأة أن تستر كل بدنها حتى القدمين وحتى الكفين عند علماء المذهب، وهذه الرواية المشهورة، ودليلهم المرأة عورة. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الكفين يجوز كشفهما في الصلاة، فالمرأة تكشف وجهها وتكشف أيضا كفيها، وهذا من باب القياس. لماذا خرجتم الوجه؟ قالوا للمشقة، لمشقة الستر أثناء الصلاة، كذلك الكفان لمشقة الستر أثناء الصلاة. وزاد بعض أهل العلم رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام أيضا القدمان، أيضا القدمان لا يلزم تغطيتهما في الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية خلافا للجمهور. صار عندنا الآن الوجه في الصلاة للمرأة يجوز كشفه، وهذا قول من؟ بالإجماع، بالإجماع. اثنين، الكفان يلزم سترهما في الصلاة عند نعم على المذهب، عند علماء المذهب، ويجوز كشفهما في الصلاة عند الجمهور يعني المالكية والحنفية والشافعية. انتهينا الآن من اليدين. القدمان الجمهور على منع كشفهما، الجمهور على المنع اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا القدمان تستران في الصلاة، قدما المرأة. وأما الحنفية فذهبوا إلى جواز ماذا؟ كشف القدمين في الصلاة. والخلاف في القدمين في الواقع هو لأن عندنا حديث المرأة عورة، وعندنا أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ تأملوا معي أخوة الحديث، أتصلي المرأة في درع، ما معنى درع؟ نعم ثوب، أحسنتم، ثوب. طيب وخمار، الدرع ثوب مثل أثوابنا هذه لكنها للنساء. طيب والخمار ما تغطي به المرأة؟ نعم رأسها. طيب انتهينا من هذا. بغير إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بأس، لا يلزم الإزار إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فأين البطون قدميها؟ ستكون مكشوفة، ستكون مكشوفة. فالجمهور قالوا يغطي ظهور قدميها، كأنه ذكر البعض وأراد الكل، يعني تغطي قدميها إذا كان الإزار يغطي قدميها. نعم، فيعني أن يكون الإزار مسدلا إلى أن يغطي قدميها. لكن شيخ الإسلام وأبو حنيفة ومن معه من أهل العلم قالوا لا يلزم ستر القدمين أصلا، وحملوا الحديث على الاستحباب، حملوا الحديث على الاستحباب. ولا شك أن الأكمل للمرأة أن تغطي قدميها. قلنا لهم طيب حديث المرأة عورة اشمل البدن كاملا وخرجنا الوجه لأجل الإجماع، قالوا أكملوا الحديث، المرأة عورة أكملوا، فإذا خرجت استشرفها هذه في الصلاة، هذه عورة صلاة ولا عورة نظر؟ عورة نظر. فقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني هذه عورة النظر في غير الصلاة. أما في الصلاة فعندنا الأحاديث الأخرى التي دلت على وجوب ستر الرأس ومن باب أولى ستر سائر البدن إلا الكفين والوجه، وعلى رأي أبي حنيفة بطون القدمين. الخلاصة أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها بالإجماع في الصلاة، وتكشف كفيها عند جمهور العلماء، وتكشف نعم تكشف كفيها، وإن انكشفت بطون قدميها فلا حرج، لأن الحديث حديث أم سلمة دل على ستر الظهور فقط. ما معنى بطن وظهر الآن؟ هذه القدم، أين البطن أين الظهر؟ نعم، إذا سجدت احنا اللي نسميها الآن باطن القدم، باطن القدم لا يلزم ستره، لكن ظهور القدم يعني عند الجمهور يلزم ستره. نعم، أما إن كانت بحضرة أجانب فإنها تستر سائر بدنها. طبعا الضرورة تبيح المحظورات، إذا اضطرت المرأة إلى أن تكشف وجهها أو جزءا من بدنها اضطرارا خشية الاختناق فنقول تكشف حتى ولو كانت بحضرة أجانب، لأن عندنا الآن مفسدتان، مفسدة أن تكشف أمام الأجنبي ومفسدة أن تختنق وتموت، ولا شك أن إبقائها على حياتها مقدم. الآن المرأة ما تكشف فقط وجهها، تكشف كل بدنها في المستشفى لأجل الضرورة ولا لا؟ فكذلك الآن إذا اضطرت إلى أن تكشف شيئا من وجهها يعني خشية الاختناق، وتكون خشية متحققة، لأن بعض النساء عندها الخشية وما زالت في بيتها قبل أن تذهب إلى الحرم، تقول من الآن لن أغطي وجهي خشية أن أختنق هناك من الزحام. لا، هذا ليست خشية متحققة، هذه خشية متوهمة. لكن إذا تحقق الأمر فعلا وشعرت بضيق نفس أنها تكشف. بعض النساء تقول أنا ما أرى الطريق، فلا بد أن أخرج شيئا من النقاب حتى أرى الطريق، وإذا ما رأيت الطريق قد أصطدم بسيارة. هذه حالات خاصة تقدر بقدرها، لكن نجعل قاعدة عامة أن الأصل ألا يرى الأجنبي من المرأة شيئا. الحديث واضح، المرأة عورة، الحديث واضح، المرأة عورة، والألف واللام تدل على الاستغراق، أي كل جزء في المرأة فهو عورة، حتى يأتي دليل يخرج هذا الجزء بالنص. إذا عندكم دليل نقول للمخالف، إذا عندكم أدلة على إخراج هذا الجزء أخذنا به، ما عندكم دليل نبقى على هذا النص الصحيح الصريح في هذه المسألة. نعم، الخلاصة أن المرأة في الصلاة عند الحنابلة الوجه تكشفه فقط، وعلى الصحيح تكشف الوجه والكفين وبطون القدمين. قال رحمه الله: ويستحب صلاته في ثوبين. يستحب صلاته يعني الرجل، فيصلي في ثوبين. نعم، سيأتي، أحسنت، هذا السؤال سيأتي، إذا كان معه ثوب واحد فقط ماذا يصنع؟ سيأتي. إذن يستحب أن يصلي في ثوبين، الثوبان هما الإزار والرداء، أحسنتم، الإزار والرداء، أو الثوبان هما السراويل والثوب الذي عليه، يكون ثوبان يعني يكون قد لبس ثوبين وهكذا، أو يكون مثلا إزار ومعه قميص، هذا أيضا يعتبر قد لبس ثوبين. إذن الصلاة في ثوبين هو محل اتفاق بين أهل العلم على أنه هو الأفضل والأكمل. نعم، هو الأفضل والأكمل، لأن فيه زيادة ستر وتهيؤ للصلاة. لكن هل يلزم؟ لا، نقول هو يستحب. لماذا لم تقولوا بالإلزام؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ هل يجوز أن يصلي في الثوب الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان. هل كل واحد منكم ثوبان؟ ما تفهمون من هذا الحديث؟ أولكلكم ثوبان يعني يجوز الصلاة في الثوب الواحد، ولكن الأفضل أن يكون قد لبس ثوبين بناء على النصوص المتقدمة. يقول عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعوا، كما جاء في البخاري. إذا وسع الله يعني عليكم، فأوسعوا على أنفسكم، هذا هو المعنى. فإذا وسع الله عليك فالبس أكثر من ثوب، يعني تلبس سراويل وفوقه ثوب كما هو المعتاد الآن، أو تلبس إزارا وفوقه ثوب وهكذا. قال رحمه الله: ومع أحد عاتقيه في الفرض. ومع أحد عاتقيه في الفرض. قال: ويستحب صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض. إذن يستحب أن تصلي في ثوبين لما تقدم، لكن إذا صليت في الثوب الواحد فإنك لابد أن تنتبه إلى قضية مهمة. إن كانت صلاتك فرضا لزمك أن تأخذ من هذا الثوب شيئا وتغطي به أحد العاتقين. فما هو العاتق؟ العاتق هو ما بين المنكب إلى الرقبة، هذا هو العاتق الذي يضع الإنسان عليه الرداء عند الاطباع، والذي أيضا قد يحمل عليه الأغراض، يسمى عاتق. هذا هو العاتق، فلا بد أن تضع شيئا، حتى ولو قالها العلم ولو خيطا، لا لعموم النص. ما دليلهم على هذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء. فالآن الثوب الواحد يعني الإزار، يعني لا، هو إذا كان ثوب كامل قد سترت وانتهينا، ولهذا قال: يجوز أن تصلي في الثوب الواحد لكن تغطي عاتقيك أو أحدهما، ليس على عاتقيه من شيء. فذهب علماء المذهب إلى أن الصلاة إن كانت فريضة ولم تغطي عاتقيك مع القدرة صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لكن لم يذكروا هذا في العورة وإنما ذكروه تبعا. فلا بد من ستر أحد العاتقين، وهذا من مفردات المذهب، من مفردات الحنابلة. أما الجمهور فقالوا لا يلزم، وإنما يستحب أيضا، وإنما يستحب فقط. طيب النافلة، النافلة بإجماع المسلمين لو صليتها بإزار فقط فصلاتك صحيحة. إذن النافلة لا إشكال أن تصليها بإزار، ليس على عاتقيك منه شيء، لأن مبناها على التسهيل والتيسير والتخفيف بخلاف الفريضة. ولهذا في النافلة لم يكن القيام ركنا بخلاف الفرض، فكان القيام فيه ركنا وهكذا. إذن الدليل على وجوب ستر العاتقين أو أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه أرضاه وهو ربيب بن صلى الله عليه وسلم: يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه، واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا فيه دلالة على أنه يجوز أن تصلي بالثوب الواحد، لكن تحرص أن تغطي عاتقيك، فهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما جمهور العلماء فقد تقدم أن تغطية، أحسنت، أن تغطية العاتقين وحدهما سنة، واستدلوا بحديث الآخر عندما سئل عن الصلاة بالثوب قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وإذا اتزرت به هل يكون على عاتقك منه شيء؟ لا، لا يكون على عاتقك منه شيء. ولهذا هذا هو الأقرب، الأقرب الله أعلم، أن ستر أحد العاتقين سنة مؤكدة، يعني الأولى والأكمل أن تستر العاتق. وهنا قول ثالث في المسألة أنه يلزم ستر العاتقين كليهما، وهذا رواية عند أحمد. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وهو أن ستر العاتقين من المؤكدات، لكنها لا تلزم كلزوم ستر العورة. قال رحمه الله: وصلاتها في درع. انتهى الآن من الرجل وانتقل إلى المرأة. صلاتها في درع، الدرع كما تقدم هو القميص، الثوب القميص، وهو ما يأتي مفصلا على بدن المرأة فيكون له أكمام ويكون مسدلا إلى قدميها. طيب إذا لبست الدرع فستستر كل بدنها إلا ماذا؟ إلى الوجه، نعم، والرأس أيضا، وأسفل القدمين والكفين، هذه ما تستر بذلك. كما أننا إذا لبسنا نحن الثياب بقيت هذه الأمور. طيب، ولذلك قال: في درع وخمار. وخمار يعني ما يغطي رأس المرأة، ما تغطي به رأس المرأة. بقي الآن معنا ماذا؟ بقي باطن الكفين، باطن القدمين والكفان. قال: وملحفة. الملحفة هي، نعم، اللي تسمى الآن ماذا؟ العباءة. الملحفة هي العباءة، هي العباءة. هذا على سبيل الاستحباب، قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة، يعني يستحب لها. نعم مثل المحرم، المحرم مدام يغطي سائر بدنها يصير مثل العباءة، إذا تغطي بدنها بدرع وخمار وملحفة. طيب هذا مستحب ولا واجب الآن؟ هذه الثلاث الأشياء مستحب. طيب ما الواجب؟ أعقب هذا بقوله ويجزئ ستر عورتها، يعني الواجب أن تستر عورتها بأي طريق كان، وإن لم يكن بهذه الألبسة الثلاثة، وإن لم يكن بهذه الألبسة الثلاثة، بل لابد أن تستر عورتها بأي طريقة كانت. ثم بعد ذلك قال ويجزئ ستر عورتها ومن نعم ومن انكشف بعض عورته وفحش. قبل ذلك نريد الآن أن نؤكد على قضية، وهو أن الأمة والحرة سواء داخل الصلاة، وأن الرجل يختلف عن النساء فهو من السرة إلى الركبة بخلاف بقية النساء. الرجل يستحب له استحبابا مؤكدا أن يغطي عاتقيه أثناء الصلاة، نعم، ولهذا من ذهب إلى أداء العمرة أو الحج فإنه ينبغي عليه إذا حضرت الصلاة وكان مطبعا ينبغي عليه أن يغطي عاتقه الآخر حتى يعمل ما هو أكمل، وهو تغطية العاتقين. عند علماء المذهب لو صلى بإزار فقط صلاة فريضة فصلاته باطلة، ولو صلى بإزار فقط صلاة نافلة فصلاته صحيحة، والأقرب صحة الصلاة في الفريضة وفي النافلة، لكنه يكون قد فقد وقد ترك ما هو أولى وأكمل. نعم السرة ليست من العورة، لكن المهم أن يكون لا يرى ما هو أسفل من السرة، السرة ذاتها ليست بعورة، وبعضهم نقل الاتفاق على هذا. أما الركبة فقد تقدم أن الأكثر أنها ليست بعورة، ما قال بعورة بأنها عورة في الصلاة إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وحديثه لا يصح الركبة من العورة، فصارت صحيح أن العورة هي من أعلى الركبة إلى أدنى السرة، السرة والركبة ليستا من العورة. إذا كان إذا رؤي ما تحت السرة فينكر عليه، إذا ما إذا رؤي ما تحت السرة عنده، نعم هذا تركه أحد الإخوة في دورة المياه. قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش. انكشف بعض عورته يعني أثناء الصلاة، فلا بد أن يجتمع الآن أن يكون منكشفا وأن يكون فاحشا. فحش يقصد أنه قد فحش من حيث الزمان فانكشفت عورته فترة طويلة، أو فحش أو فحشت من حيث مكان الانكشاف كأن تنكشف السوأة المغلظة أو الفخذ مما يلي العورة المغلظة ونحو ذلك. فقال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. نعم أولا انكشف بعض عورته وفحش، نفهم منه أنه انكشف من غير قصد، فلو قصد انكشاف عورته بطلت الصلاة ولو لم يفحش. إذن انكشاف العورة أولا إن كشفها عمدا ما حكم صلاته؟ باطلة. لو أنه كشف عورته عمدا يعني ما بين السرة إلى الركبة كشف ذلك عامدا بالنسبة للرجل فصلاته باطلة، بالنسبة للمرأة كشفت ما عدا وجهها على المذهب فكذلك تكون صلاتها باطلة إذا فعلت ذلك عامدة. طيب من غير عمد علماء المذهب يقولون إذا فحش وطال تبطل، إذا فحش وطال يعني طال الزمن، فحش يعني كان المكان مغلظا. أما إذا كان فاحشا لكن في وقت قصير يعني جاء الهواء وكشف عورته المغلظة ومباشرة أعاد الإزار إلى مكانه في وقت قصير ثانية ثانيتين، فهذا عند علماء المذهب لا يبطل الصلاة. طيب والعكس إذا طال ولم يفحش يعني انكشف فخذه مما يلي الركبة هذا عورة لكنه ليس فاحشا، فانكشف هذا الموضع وطال الزمن من بداية الصلاة إلى نهايتها، فعند علماء المذهب لا تبطل، إنما تبطل عندهم ماذا؟ نعم إذا فحش وطال. إذن عندهم إذا هذا كله إذا كنت من غير عمد. الخلاصة إذا كنت عامدا بطلت، فحش أو لم يفحش، طال أو قصر. إذا كنت غير عامد فلا تبطل إلا إذا اجتمع الأمران، الفحش وطول الزمن، الفحش وطول الزمن. هذا عند علماء المذهب. دليلهم على هذا التقسيم ما جاء عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عمر بن سلمة، عمر ابن سلمة، كان يصلي بالناس فقال: كنت أؤمهم وعلي بردة. كان عمر بن سلمة رضي الله عنه يؤمهم وعليه بردة وهو صغير، وهذه البردة لا تفي بعورته كاملة، فكان إذا سجد يقول: فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء، امرأة مرت وهم يصلون، فقالت: واروا عنا عورة قارئكم، واروا عنا عورة قارئكم. فهنا انكشفت عورته ومع ذلك لم تبطل الصلاة، ما نقل أنهم أعادوا تلك الصلاة، ولا هو أعادها ولا قضاها. فهذا كان في زمن يسير. يقول بعد ذلك: فاشتروا لي قميصا. جماعة المسجد الآن اجتمعوا واشتروا له قميصا، أثرت فيهم كلمة المرأة واروا عورة قارئكم، فأثرت فيهم هذه النصيحة، فاجتمعوا وجمعوا المال فاشتروا له قميصا عمانيا. فلما شروا له قميصا عمانيا يقول: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. سبحان الله، قارن هذا بالإسلام، يعني بعد الإسلام أشد شيء أفرحه في حياته وهو صغير هو هذا القميص العماني الذي اشتراه له جماعة المسجد في ذلك الوقت. فذكر علماء الحنابلة من هذا أنه لم يحكم على صلاته بالبطلان مع انكشاف عورته، لأنه لم يكن متعمدا ولأن الوقت لم يطل. قال رحمه الله: أو صلى بثوب محرم عليه. إذا صلى في ثوب محرم عليه، الثوب المحرم قد يكون محرما لذاته وقد يكون محرما لوصفه. محرم لذاته مثل ثوب، نعم مثل ثوب مصنوع من، نعم من حرير، من حرير. أو يكون ثوبا محرما، نعم، أو كان مثلا من جلد خنزير أو من جلد كلب إلى آخره، أو كان محرما لوصف فيه كأن يكون مغصوبا أو مسروقا، نعم، أو ما شابه ذلك. فهنا يرى علماء المذهب أنه إذا صلى في هذا الثوب الذي لا يجوز فإن صلاته تكون باطلة. والدليل على هذا قالوا: لأنه قد ستر عورته بثوب محرم فيكون لم يأتي بالشرط الذي اشترطه أهل العلم لصحة الصلاة، وهو ستر العورة بما يباح، هو ستر العورة بما يباح، فيكون آثما وتبطل صلاته. ومن أهل العلم من قال: الصلاة صحيحة مع بقاء الإثم، كمن يصلي في بقعة مغصوبة أو مسروقة، يعني أحد الناس أخذ أرضا بالقوة وصلى فيها، أو أخذ ثوبا بالقوة وصلى فيه، فالأقرب والله أعلم خلافا للمذهب صحة الصلاة، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، كمن يتوضأ بماء مغصوب أو يغتسل بماء مغصوب أو مسروق أو ما شابه ذلك. لكن لو كان ذلك الثوب منسوجا من لحم من جلد خنزير أو من جلد كلب، فهنا اجتمع فيها أمران: كونه محرما وكونه نجسا. وسيأتي معنا أن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة في الثياب وفي البدن، فلا تصح الصلاة إذا فعل ذلك عامدا. لا، الاضطرار يبيح المحرم. نعم، الاضطرار يبيح المحرم. قال رحمه الله: أو نجس أعاد. كذلك لو صلى في ثوب نجس وهو يجد غيره غير مضطر إليه فإن صلاته لا تصح. أما إذا صلى في ثوب النجس وهو جاهل بنجاسته أو ناسيا أو ناس نجاسته فصلاته صحيحة، لما تقدم من حديث جبريل عندما صلى عليه الصلاة والسلام فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فهو لم يقضي عليه الصلاة والسلام الركعتين اللتين صلاهما بنعلين متقدرين، وإنما أتم صلاته لأنه لم يكن يعلم تلك النجاسة. قال: لا من حبس في محل النجس. من حبس في محل النجس فإنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فحينئذ يصلي وصلاته تكون صحيحة لأنه مضطر، لكن يحرص يا إخوة إذا صلى في مكان النجس ألا يباشر تلك النجاسة. فلو كان محبوسا في مكان وهذا المكان قد تقذر وتنجس، فنقول احرص ألا تمس النجاسة بيدك وبركبتك وبأطراف قدمك وبجبهتك وأنفك التي هي موضع السجود، وألا تطأها بقدمك وأنت واقف قدر طاقتك، فتجعل النجاسة بين يديك، تجعلها تحت بطنك أثناء الصلاة، لا تباشرها لأنك منهي عن ذلك. نعم، لكن لو اضطر وباشرها مضطرا فصلاته تكون صحيحة للاضطرار في ذلك. لا يصلي، نعم هو يعني سيسجد ويجعل النجاسة بين يديه وتحت بطنه، لكن إذا كان لابد من مماسه النجاسه احسنت، فانه لا يمسها بل يومئ إماء. لكن احيانا تضطر المكان كله نجس، كيف تصلي؟ طيب يعني قد مست النجاسه ثوبك، قد مست النجاسه قدميك، فتتق الله ما تستطيع. قال رحمه الله: ومن وجد كفايه عورته سترها. من وجد كفايه عورته يعني انه وجد ما يلزم ستره، والعورة كما تقدم بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فلو وجد قطعة من الإزار لا تستر إلا ما بين السرة والركبة لزمه أن يسترهما. كذلك لو كان يعني دون البلوغ أو من التمييز إلى العاشرة، فهم يشترطون أن يكون قد ستر السوأتين فقط، يعني القبل والدبر. فلو وجد قطعة قماش وجب أن يستر ما يلزم ستره من هذه العورة، وهكذا. إن لم يجد إلا ما يستر شيئا من بدنه دون كامل عورته، يعني القطعة التي وجدها من القماش قصيرة لا تفي بكل عورته، فما العمل؟ يستر الأغلظ. وما هو الأغلظ؟ الفرجان، القبل والدبر، فيستر حينئذ الأغلظ. قال رحمه الله: فإن لم يكفهما، إذا لم يكفهما إما أن يستر القبل أو الدبر، فإن علماء المذهب يرون أنه يستر الدبر. لماذا؟ لأنه ينفرج إذا سجد وركع، فحينئذ يلزم ستره بخلاف القبل، فلا ينفرج عند الركوع وعند السجود. ومن أهل العلم من قدم القبل يقول لأنه يواجه به ربه أثناء الصلاة فيستحي فيغطي القبل وإن انكشف الدبر، لكن المعتمد عند علماء المذهب هو ستر الدبر، لأنه أغلظ ولأنه ينفرج عند الركوع والسجود. قال رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا أعارك إنسان سترة، أنت الآن عادم للسترة، ما عندك إزار تستر به عورتك، فأعرت سترة، ما حكم أن تقبلها؟ يلزمك القبول، يلزمك القبول وجوبا، إلا إذا خفت ضرر المنة. إذا خفت ضرر المنة لم يلزمك القبول وتصلي على حالك. وهذا إخوة يدلنا على عناية الشارع بعزة المؤمن. إذا غلب على ظنك أن من سيعطيك تلك القطعة من القماش لتستر بها عورتك أنه سيمن بها عليك، فإنك لا يلزمك قبولها منه، ومن ثم تصلي عاريا. وهذا فيه مراعاة الشارع الحكيم لعزة المؤمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذل المؤمن نفسه، أنت ممنوع من أن تذل نفسك حتى ولو على سبيل المنة. لكن لو بذلت لك بمال فيلزمك الشراء، يلزمك الشراء، لأنه إذا وجب الشيء عليك وجب ما لا يتم الوجوب إلا به، أسف، وجب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من يفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما الفرق بين القاعدتين الأصوليتين؟ لا، الآن ستر العورة أمر واجب عليك، فحينئذ يلزمك أن تبذل ما لا يتم هذا الواجب إلا به، فلا يتم إلا بالشراء تشتري، وهكذا. نعم، لكن الوجوب لا، الوجوب مثل دلوك الشمس، فدلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، فلا يتم وجوب الظهر إلا بالدلوك، فهل يلزمك أن تحصل الدلوك؟ لا يلزمك أن تحصل الدلوك، لكن الواجب عليك مثل استقبال القبلة يلزمك أن تستقبل قبلة. لو قال إنسان أنا على سرير المرض وعندي يعني والسرير ليس إلى القبلة، لكن عندي ريموت أستطيع أني إذا ضغطت عليه أستطيع أن أتحول إلى القبلة، فما حكم أن يضغط على هذا الجهاز ليتحول إلى القبلة؟ واجب، لأنه لا يتم الواجب وهو استقبال القبلة إلا بهذا الواجب، إلا بهذا الأمر وهو الضغط على هذا الجهاز. وهكذا لو قال أنا عندي ماء بس الماء في البئر، ما حكم استخراج الماء من البئر لأجل الوضوء به للصلاة؟ واجب. المسجد ليس بعيدا عني، لكني يعني لا أستطيع الذهاب إلا عن طريق السيارة، لأني مثلا عندي شيء من الألم في قدمي، فإذا كان يسمع النداء من غير مكبرات فصلاة الجماعة عليه واجبة. فإذا كان لا يستطيع أن يأتي إلا بالسيارة قلنا ركوبك في السيارة وذهابك إلى المسجد تكون واجبا. وهكذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الوجوب الذي لا علاقة للإنسان به فلا نجعل ما لا يتم إلا به واجبا. طيب، قال رحمه الله: ويصلي العاري. قبل ذلك، ما رأيكم لو أعاره والده سترة وقال: والله أنا خاف المنة، أبوي يعني يمن علي، فيقبلها لما يقبلها؟ يقبلها، لأنه لا منة بين الوالد وولده. حتى لو قال أبوه بأعلى صوته: لقد كسوت ولدي هذا الثوب ليصلي به، ولو لم أعطه لكان عاريا، قلنا: ما فعلت إلا الواجب، أنت يلزمك شرعا أن تعطيه كسوة. فلا من بين الوالد وولده. هذا مثل الحج، بعض الإخوة يقول: والله الوالد أعطاني 10,000 وقال: اذهب إلى حملة وحج. قلت: لا والله، أنا أعتمد على نفسي، إن شاء الله إذا توظفت وكسبت المال سأحج من عرق جبيني. ما شاء الله، أنت آثم، لأنك فوتت الفورية وهي واجبة على الصحيح، الفورية واجبة خلافا للشافعية. فإن قال: أخاف المنة، قلنا: لا منة بينك وبين أبيك. وهكذا، وكذلك بين الرجل وزوجته لا منة، إذا كان المعطي هو الزوج والمعطى هو المرأة ما في منة، لأنه يلزمه أن ينفق عليها. وهكذا، قال رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري إذا دخل الوقت، ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد خروج الوقت إلا إذا كانت مما يجمع إلى ما بعدها. وانظر إلى عناية الشارع الحكيم بالوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو قال: أنا الآن في العصر ما عندي كسوة، لكن أتوقع أنه بعد المغرب سأجد كسوة، فهل يؤخر الصلاة إلى المغرب؟ لا، صلي على حالك، تصلي وأنت عار. وقل: أستحي أن أصلي وأنا عار. نقول: الله أمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها بقدر طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم، فتأتي بها على قدر طاقتك. طيب، كيف يصلي؟ قالوا: يصلي قاعدا. وإذا قعد لا يقعد متربعا، وإنما يقعد منضما، يضم فخذيه بعضهما إلى بعض، ويومئ بالركوع والسجود استحبابا لا وجوبا. طيب، لو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته، لأنه قال: قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. ما معنى فيهما؟ قال: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء بالإيماء استحبابا فيهما. لا لا لا، نحن نريد الآن أن الضمير يعود على ماذا؟ تفضل، أبغى أسمع. يعني أن القعود سنة والإيماء سنة، ولهذا لو صلى قائما صحت صلاته، ولو صلى راكعا ساجدا أي لا مومئا صحت أيضا صلاته. قال: ويكون إمامهم وسطهم. طبعا الدليل على إسقاط القيام وإسقاط هذا هو القواعد المتقررة شرعا، فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا لو كان وحده فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد على الصحيح، ولو كان في ظلمة ولا يراه أحد وإن كانوا معه لكن لا يرونه صلى أيضا بالصلاة المعروفة. وكذلك لو كانوا جماعة عميانا صلوا قياما وعلى الوجه المعروف ويتقدم الإمام، أو كانوا في ظلمة شديدة لا يرى أحدهم الآخر بعضهم بعضا كذلك صلوا على ما كانوا يصلون من قبل. لكن الكلام مفترض في أنهم يرى بعضهم بعضا، فحينئذ يقعد حتى لا ترى عورته، ويكون الإمام وسطهم. قال ويكون إمامهم وسطهم، يكون إمام في الوسط. لماذا؟ لأنه لو تقدم لرأوا عورته فيكون معهم. ويصلي كل نوع وحده، كل نوع وحده يعني نعم رجالا ونساء، يعني الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ولا يقال النساء يقفون خلف الرجال كما هو في سائر الصلوات حتى لا يروا ذلك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المرأة أن ترفع المصلية مع الرجال أن ترفع رأسها من السجود حتى يستوي الرجال قعودا، كل ذلك حتى لا يرى النساء عورة الرجال. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة النساء مع الرجال جعل هناك عددا من الضوابط والقواعد التي تمنع من الاختلاط وتمنع من الفتنة، فجعل للنساء بابا مستقلا عن أبواب الرجال، ومنع المرأة أن تخرج متعطرة، بل شدد عليها إلى أن قال فهي كذا وكذا يعني زانية، وجعل أيضا للمرأة ألا تخرج إلا تفلة يعني بعيدة جدا عن الزينة، وأيضا أمر الرجال ألا يخرجوا من المسجد حتى يخرج النساء، وأمر النساء ألا يقمن من السجود مجرد قيام من السجود حتى يقوم الرجل ويعتدل، حتى لا ترى عورته إن كانت قد جسمت أو انكشف شيء من عورته لقصر سترته. هذا كله فيه دلالة على أن الشارع الحكيم وإن أذن بصلاة النساء مع الرجال في مسجد واحد إلا أنه جعل من القواعد والضوابط والحوائل ما يحول دون الاختلاط. إنما أقول هذا لأن بعض ناقص الأفهام يستدل بمثل هذا على جواز الاختلاط بين الجنسين، كذبوا ورب الكعبة، بل الأمر مختلف جدا. إن كنتم كما كان في عهد النبوة من التحرز الشديد فنساؤكم يخرجن تفيلات كما كان نساء الصحابيات النساء من الصحابيات الجليلات، والرجال كالرجال من حيث أنهم يتقدمون وأنهم لا يخرجون حتى يخرج النساء، والنساء لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع الرجال رؤوسهم، إن كان هذا كله والرجال لهم باب مستقل عن النساء فنعم فنعم. أما إذا كان الأمر مختلفا تأتي المرأة بكامل زينتها فحينئذ لا نقول بالقياس أبدا، ولا نقول بجواز أن تأتي المرأة إلى ذات المسجد ما دامت قد تجملت وتعطرت ونحو ذلك. قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده، والحكمة ظاهرة، قضية خشية الفتنة. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إذا شق أن النساء وحدهن والرجال وحدهم لضيق المكان فما العمل؟ يصلي الرجال والنساء كيف؟ يستدبرونهم، يعني تكون وجوه النساء إلى عكس القبلة ويكون وجوه الرجال إلى القبلة ويصلي الرجال، ثم إذا انتهى الأمر عكسوا، فذهب الرجال إلى الخلف ووجوههم إلى عكس القبلة والنساء وجوههن إلى القبلة، كل ذلك لإذهاب الفتنة. قال رحمه الله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى. الآن أثناء الصلاة تذكر أن هناك سترة في مكان قريب منه، مثلا عنده شنطة ظن أن فيها طعاما فقط، فإذا فيها كساء تذكر الآن أثناء الصلاة، فهل يقطع صلاته ثم يستأنف أو يأخذ هذه السترة ويكسو بها نفسه ثم يبني؟ نعم يأخذ السترة نعم ويبني على ما سبق. طيب لو تذكر أن السترة في السيارة ويحتاج منه أن يعكس اتجاه القبلة وأن يذهب ويمشي إلى السيارة، فهل يبني أو يستأنف؟ يستأنف، نعم حينئذ يستأنف. هذا كمن تذكر ماء أثناء الصلاة فإنه كما تقدم يقطع الصلاة ويذهب لإحضار الماء ويتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها. نعم إذا كانت قريبة ولا يترتب على ذلك انحرافه عن القبلة ولا كثرة حركة شديدة، يعني ما تكون بعيدة، قد تكون أمامه لكن على مسافة كيلو، فنقول يمضي هذه المسافة كلها وهو يصلي هذا بعيد، لكن لو كانت قريبة منه يعني السيارة أمامه بخطوتين ثلاث خطوات فإنه يخطو هذه الخطوات ثم يأخذ السترة ويلبسها ويكمل صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطو خطوات لفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وكان يحمل معه أمامة بنت زينب، وقد مر شيء من ذلك. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى. وإلا ابتدأ، كيف وإلا ابتدأ؟ أي وإن لم يجد سترة قريبة فإنه يعني بأن كانت بعيدة فإنه يأخذ تلك السترة ويبتدئ من جديد. هذا ما يتعلق إخوة بالأحكام المتعلقة بستر العورة. ثمة مسائل نحتاج إليها، من ذلك ما يتعلق بصلاة الخنثى إذا كان ذلك الخنثى عاريا، كيف الآن يصلي الخنثى؟ نقول حكم النساء فيما تقدم. أما ما يتعلق بسترة الخنثى فما رأيكم؟ الخنثى كيف يستتر الآن؟ هل عورته كعورة المرأة أو عورته كعورة الرجل؟ والقول مفروض في الخنثى المشكل. نغلب جانب، نعم نغلب الجانب الأحوط فنجعله كحكم النساء، نجعله كحكم النساء. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل. السدل هو ترك الثوب على المنكبين من غير أن يرد طرفه على جانبه الآخر، يعني أن يترك الثوب على المنكبين من غير أن يرد طرفه إلى الآخر. قال بعضهم: لا، بل السدل هو مطلق الإسبال، يعني الإسبال، إسبال الثياب تحت الكعبين يسمى سدلا، يسمى سدلا. نعم، بعضهم قال إذا أسبل الثياب حتى نزل تحت الكعبين فهذا هو السدل المنهي عنه، ومنهم من قال بل السدل أن يترك الثوب على المنكبين من غير أن يرد طرف أحدهما إلى الآخر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه. ولعل الأول هو الأقرب، يعني قضية أن المعنى أن يلبس الثوب على منكبيه دون أن يرد طرفه إلى جانبه الآخر، أو أن يضم جانبيه بعضهما إلى بعض. والمعنى الآخر وهو الإسبال، هذا سيأتي الحديث عنه بأدلته إن شاء الله تعالى في حينه. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء. اشتمال الصماء، ما معنى اشتمال الصماء؟ هو أن يجلل الرجل نفسه بثوب دون أن يجعل منافذ ليديه، هذا هو اشتمال الصماء. نعم، أن يجلل الرجل جسمه بثوب دون أن يجعل منافذ ليديه، دون أن يجعل منافذ ليديه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، لماذا؟ قالوا حتى يتمكن، يعني نهاه حتى يتمكن من الإتيان بالسجود على وجهه الصحيح، لأن يديه لو كانت داخل الثوب لا يستطيع أن يأتي بالسجود على وجهه الصحيح. ثانيا حتى يدفع عن نفسه الضرر، لو كان لو مثلا مر بقربه ثعبان ما يستطيع أن يقتل ذلك الثعبان، مر بجانبه عقرب ما استطاع، لأن يديه قد جمعتا داخل ثوبه، قد جمعتا داخل ثوبه. قال رحمه الله: واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه. تغطية الوجه قد ذكر الفقهاء النهي عن ذلك، لماذا؟ لأنه لو غطى وجهه يكون قد، ها يا إخوة، قد جعل حائلا بينه وبين السجود، فلو غطى وجهه ففي أثناء السجود سيجعل حائلا بينه وبينه، وأقل أحواله الكراهة، لأنه جعل حائلا من ذاته، جعل حائلا متصلا به. والحوائل على قسمين، التي تحول بين جبهتك وبين الأرض، إما أن يكون الحائل متصلا بك كغترة شماغ ونحو ذلك وعمامة فهذا مكروه، وإما أن يكون الحائل غير متصل بك، غير متصل بك، مثل أن تكون الغترة مرمية على الفرشة أو على السجادة، فحينئذ لا بأس بذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في شدة الحر يدرعون بأيديهم، يعني يضع الصحابي يده ثم يسجد عليها واليد متصلة به، فكيف تقول لنا مكروه والصحابة يفعلون ذلك؟ نقول هذه حاجة، والحاجة ترفع الكراهة، هذه قاعدة مهمة، الحاجة ترفع الكراهة، لا الحاجة، الضرورة هي ما ترتب على عدم ما ترتب على عدم مراعاتها فوات النفس أو فوات عضو أو منفعة عضو من الأعضاء، هذه الضرورة. أما الحاجة ما ترتب على عدم مراعاتها حصول مشقة على الإنسان. قال رحمه الله: وتغطية وجه، واللثام على فمه وأنفه، كما قال صاحب العمدة: وتلثم على فم وأنف، وتلثم على فم وأنف. وبعضهم قال هذا فيه مشابهة بالمجوس، أن المجوس كانوا يغطون يعني أنوفهم وأفواههم أثناء الصلاة أثناء عبادتهم للنار، يغطون أنوفهم وأفواههم، فهذا فيه مشابهة للمجوس، فقد نهينا عن ذلك. لا أعرف نصا صحيحا صريحا، ورد بعض الآثار لكن لا أعرف صحتها، إلا المتقدم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل، فأي تقدم معنا عند أبي داود نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. لكن إخوة، هذا النهي لا يصل للتحريم إلا إذا ثبت المشابهة للمجوس، إذا ثبت هذا، لكن لذات النهي المتقدم لا يصل للتحريم بل هو على الكراهة. وعلى هذا لو احتجت إلى تغطية فمك، مثل أن يكون هناك حساسية، عندك حساسية مفرطة فغطيت أنفك أو غطيت فمك، فلا بأس بذلك لأن الحاجة ترفع الكراهة. قال رحمه الله: وكف كمه ولفه، وكف كمه ولفه، يعني يكره لك أثناء الصلاة أن تكف كمك، يعني أثناء الصلاة تذهب إلى كف الكم هكذا، أو تكف أو تلفه، أو تلفه. فلماذا كان النهي عن ذلك؟ أولا، هل ورد في ذلك نص؟ نعم، ورد نص في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني أثناء الصلاة وألا أكف شعرا ولا ثوبا، فهذا في دلالة على الكراهة، يعني أثناء الصلاة لا يعبث الإنسان بشعره ولا يعبث بكمه، يكف الكم أو نحو ذلك، هذا كله لتحصيل الخشوع في الصلاة، أن الإنسان إذا حرص على أن يبقى هادئا دون أن يعبث بجوارحه أورث ذلك خشوعا في قلبه. من المسائل المهمة إخوة، لو جاء الإنسان وقد كف كمه للوضوء ودخل في الصلاة، فماذا يصنع؟ توضأت أنا الآن، بعدما توضأت كبرت فالتفت إلى كمي فإذا هما هكذا، فماذا أصنع الآن؟ لو كفيت الآن دخلت في النهي، وألا أكف شعرا ولا ثوبا، إذا كفيت دخلت في النهي، فهل أبقى هكذا ولا ما أبقى؟ ما رأيكم؟ أحسنت، من العلماء من جمع بينهما قال: أنت منهي أن تكف، أن تدخل الصلاة كافا أو أن تكف أثناء الصلاة، لأنك إن دخلت الصلاة كافا انشغلت بذلك عن الخشوع، وإن كففته أثناء الصلاة هذه حركة من المصلي لغير حاجة، فالجميع مكروه. لكن الآن هو كفها، كف أكمامه لأجل الوضوء ويريد إدراك الركعة، فكبر لإدراك الركوع ثم بعد ذلك التفت، فإذا هو قد شمر عن ساعديه وقد كف أكمامه. يبدو والله أعلم أن يقال، تفضل شيخ، يبقيها. طيب، ها، نعم، إذا كانت تحتاج إلى حركات كثيرة فيتركها كما هي، أحيانا يكون ضيقا أو يحتاج إلى كثير من الحركة، أما إذا كان يحتاج إلى حركة يسيرة فلا بأس بها. من أين هذا التفصيل؟ من أين أتينا بهذا التفصيل؟ طيب، يعني أن، نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح في الحركات اليسيرة ولا يتسامح في الحركات الكثيرة. جميل، هذا عموم. هل من نص على هذه المسألة؟ نعم، هذا الحديث طبعا لا يصح، المعنى صحيح لكنه من ناحية السند لا يصح. لما رأى رجلا يعبث في الصلاة قال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، هذا لا يثبت. أن يبدو الله أعلم أننا نستأنس بالنص الذي جاء بالنهي عن، ها، عن مسح الأرض، مسح التراب، قال واحدة، فإن كان لابد فاعلا فواحدة، ففيه التفريق بين القلة والكثرة. فإن كان الكم سيذهب بحركة واحدة أو قريبا منها فافعل، وإن كان الكم لن يذهب إلا بحركات كثيرة تصارع صراعا حتى تعيد الكم إلى مكانه، فنقول أبقه هكذا حتى تنتهي الصلاة، فيكون قد استأنسنا بحديث فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال رحمه الله: وشد وسطه كزنار. شد وسطه يعني أنه يكره له أن يشد وسطه، يعني أن يجعل سيرا على وسطه أو حزاما أو نحو ذلك. لماذا نهينا عن ذلك؟ لماذا؟ قالوا هذا نعم تشبه بأهل الكتاب، فأهل الكتاب هم الذين كانوا يجعلون على بطونهم زنانير، يعني سيورا يربطون بها ثيابهم، فنحن لا نشد على ثيابنا زنانير حتى لا نشابههم. وهل مثله ما يسمى عندنا بالحقاب أو بالخيط؟ بعض الآن خاصة العجائز وكبار السن يربطون المفاتيح في خيوط حتى لا تذهب ولا تضيع. نعم، فنقول هذا ليس من شد الزنانير في الواقع، أنه يختلف صورة ومضمونا وقصدا يختلف. أما شد الزنانير على وجه يشابه به أهل الكتاب فنقول المؤلف يرى أنه مكروه، والصواب أنه محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، جميل. طبعا قضايا التشبه تدور مع العلة وجودا وعدما. فقديما كانت ديار الإسلام تخلو من لبس البنطال، فلذلك كان لبس البنطال حرام، كان حراما لأنه فيه تشبه. لكن بعد ذلك انتشر هذا اللباس في بلاد المسلمين فصار معتادا، ولم يكن ذلك خاصا بهم يعني بأهل الكتاب، فيصير حينئذ حلالا وهكذا. فإذا كان هذا الحبل الذي يوضع على الثياب قد انتشر بين الناس وحتى صار لا يعرف به النصارى واليهود من غيرهم، فحينئذ يذهب الحكم، يعني حكم المنع حينئذ. لكن إخوة طبعا كان يعني النصارى يشدون هذا الزنار على أوساطهم شدا بحيث أنه ربما لو عطس لانقطع، حتى عندهم في المثل يقولون: إذا عطس الدمي انقطع زناره، يعني من شدة ربطه لذلك يصبح يعني رقيقا جدا. أما يضع هذا الخيط لأجل مفتاح أو نحو ذلك فلا حرج إن شاء الله. نعم، ما يكون لوضع الجنبي أو نحوه هذه من عادات أهل الإسلام وليس لها علاقة بالنصارى. نعم، قال رحمه الله: وتحرم الخيلاء. بعد أن انتهى من المكروهات الآن شرع في المحرمات، قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. والإنسان أن يقول: ما علاقة هذه المسائل بالشروط؟ نقول المؤلف وغيره من المؤلفين في الفقه إذا ذكروا شيئا ذكروا نعم النظائر، حسنت، ذكروا النظائر واستطردوا فيه. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، الخيلاء بمعنى الكبر واحتقار الناس، فكونه يلبس شيئا يختال به ويتكبر به على خلق الله فهذا أمر محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهذا يدل على أنه ليس فقط محرما بل يكون من كبائر الذنوب. فمن لبس أي لباس قصد منه أن يختال على الناس، يعني أن يرى نفسه فوقهم وهو أعلى منهم وأفضل منهم ويراهم يعني نظرة احتقار وازدراء ونحو ذلك، فهذا هو المنهي عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يجرني إخوة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة الآن الإسبال، مسألة الإسبال من غير خيلاء. هذه دائما يحصل السؤال فيها كثيرا، يعني بعض الناس اعتاد أن يكون ثوبه تحت الكعبين من غير قصد الخيلاء، ما قصد الكبر ولا التعالي على الناس وإنما فعل هذا عادة أو نحو ذلك. نقول عندنا مجموعة من الأحاديث ظاهرها التعارض، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهنا أطلق عليه الصلاة والسلام، ما ذكر خيلاء ولا غيره، والأصل إبقاء الحديث على إطلاقه. والحديث الآخر: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، فجعل الإسبال كله من الخيلاء ومن الكبر، فإما أن يكون خيلاء في أصله أو كان طريقا وجسرا إلى الخيلاء، فقد يلبسه الإنسان غير مختال فلا يزال به هذا اللباس حتى يجعله مختالا. وهل للثياب أثر على لابسيها؟ نعم، الثياب لها أثر على لابسيها، كما أن الطعام له أثر على آكليه، والشراب له أثر على شاربيه، وهذا أمر ملموس ومعروف. ولهذا أحيانا الإنسان إذا لبس مثلا بشتا وخطب في الناس خطبة جمعة قد يفتح له ما لا يفتح فيما إذا لم يلبس. ليس المقصود الآن الخيلاء، لا، إنما أقصد أنه قد يؤثر على نعم على نفسية لابسه. فإذا لبس البشت الآن فهو يرى نفسه شيخا متمكنا، فحينئذ لا يرتبك، بخلاف أنه لو أتى من غيره لربما ارتبك. أنا أقول هذا يحصل أحيانا. وهكذا الطفل الصغير إذا ألبسته ثوبا، وأنتم افعلوا هذا وانظروا فيه، إذا ألبسته ثوبا فإن الحركة الزائدة التي كنت تلمسها فيما عدا هذا الوقت لا تكون هنا، يهدأ. وإذا ألبسته ثيابا يعني سراويل وفنيلة ونحو ذلك فإنه عادة تكثر حركته، فالثوب له أثر على اللابس. ومن ثم نقول لا نلبس أنفسنا ولا أولادنا ما أسفل الكعبين، لأنه وإن لم يلبسها الآن مختالا إلا أنه قد يورثه الخيلاء. وهذا معنى الحديث إياك والإسبال فإنه من المخيلة. الحديث الأخرى قيدت المنع بالخيلاء، قال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده. إزاري يسترخي يعني ينزل على الكعبين، لكني أتعاهده أرفعه من جديد، كلما نزل رفعته. فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. مفهومه أنه أنك إن فعلت ذلك خيلاء منعت منه، أما ما دمت لم تفعله خيلاء فلا حرج عليك فيه. فهم من هذا جمهور العلماء أن الإسبال في الأحاديث المتقدمة مقيد بهذا النص، فقوله إياك والإسبال فإنه من المخيلة، أي إذا لبسته على وجه الخيلاء، وقوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي إذا لبست ذلك على وجه الخيلاء. وهكذا هم بهذا يا إخوة ماذا يصنعون الجمهور الآن؟ ماذا يصنعون بهذا الصنيع؟ جيد، هم يقولون نحن نقيد، أنا أقول هم ألغوا الحديث في الواقع، هم ألغوا الحديث الآخر. لأن عندما أقول بأن أحاديث الإسبال كلها إنما تكون لمن فعله خيلاء، فكأني أقول كل حديث ليس فيه لفظ الخيلاء ألغوه، ثم اعتمدوا فقط الأحاديث التي فيها خيلاء. واضح يا إخوة؟ لكن نقول هذا يصح عند الإطلاق والتقييد، لكن الأحاديث جاءت مختلفة من حيث العقوبة، وجاءت مختلفة من حيث الوصف. دعوني أقرب لكم المسألة. الآن مثلا قال الله جل وعلا في قاطع في السارق: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، وقال سبحانه وتعالى في المتيمم ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والآية الأخرى وأيديكم منه. لو قال إنسان: عندنا هذه آية مطلقة وهذه آية مطلقة، سنحملهما على التقييد، وهو قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يلا تعال يا سارق، سأقطع يدك من المرفق، وأنت تعال يا متيمم امسح يدك إلى المرافق. هل توافقونه؟ القرائن هو ماذا؟ القرائن هو أن المحل اختلف فالحكم اختلف. هنا يتحدث عن السرقة، وهنا يتحدث عن التيمم، وهنا يتحدث عن الوضوء، فالمحلات مختلفة ومن ثم الأحكام اختلفت. فهنا ما يتعلق بالإسبال، مطلق الإسبال من غير خيلاء له عقوبة مستقلة، وهي ففي النار. وأما الخيلاء الإسبال مع الخيلاء فله عقوبة أخرى مختلفة تماما: لا ينظر الله إليه. فاختلفت العقوبتان، فالمحل مختلف، فيكون الحكم مختلفا حينئذ. وعلى هذا فالأقرب أن الإسبال لا يجوز حتى ولو لم يكن خيلاء. أما حديث أبي بكر الصديق إنك لست ممن يفعله خيلاء، فنقول أولا هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سيحظى بمثلها في هذا الزمن؟ لا أحد يحظى بمثلها، كل سيدعي أني لا أفعله خيلاء. الأمر الآخر أن أبا بكر كان يتعاهده، ينزل الإزار يرفعه أبو بكر، فلن توصلك يا أبا بكر هذه اللبسة إلى الخيلاء لأنك تتعاهده. لكن من خيط ثوبه تحت الكعبين عمدا فإنه سيجره ذلك إلى الخيلاء شاء أم أبى. وهذا الذي هذا الفهم هو الذي فهمه عمر رضي الله عنه، وهو في آخر رمق يمر عليه شاب من شباب أهل الإسلام وقد أسبل ثوبه، وهو في يعني عمر في سكرات الموت، ماذا يقول له؟ ها يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ومع هذا يا إخوة ذكرت لكم خلاف أهل العلم، بل قلت لكم متجردا منصفا أن الجمهور على أن النهي للكراء إذا لم يكن خيلاء حتى لا نتشدد في الأمر والنهي. وأرى أنك إذا رأيت من يسبل وهو يتبع علماء آخرين يجيزون الإسبال هو أن تنبهه بأمر متفق عليه، وهو أن تقول له ألا تحب أن تتابع نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرفع إزاره، فإنه كان يرفع إزاره، فإذا أتيت له بهذا المعنى انقاد لك. لكن لو هاجمت عليه وقلت أنت مسبل والإسبال حرام وأنت لا تعرف المذاهب الأخرى، هو عنده في مذهبي وعند علمائي والمفتى به الجواز، وأن النهي للكراهة فقط ولا يصل للتحريم. فإذا ترجح لك التحريم فأنت قده بالمتفق عليه وأن تقول كن كنبيك عليه الصلاة والسلام. وهذا مجرب إخوة، إذا قلت له مثل هذا انصاع لك، وقل مثل هذا في بقية الأمور التي تراها أنت واجب وهو يراها سنة وأعقب هذا بقولك إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم لم يكونوا يسألوا هل هذا الأمر للوجوب فنأخذ به أو للاستحباب فلا نأخذ به، وإنما كانوا يسألون أفيه أمر فنأخذ به دون أن ينظروا هل هو للوجوب أو للاستحباب، وهذا أفيه نهي فلا نفعله دون أن ينظروا هل هو للكراهة أو للتحريم. نعم تفضل. بلا شك بلا شك، لكن إذا جاءك من تظن أن عنده شيئا من العلم وأنه قد سمع القول بالكراهة فهو أصلا يعني قد جعل الشيطان بين قبول نصيحتك وبينه حواجز، وهو يرى أنك أنت وأنت من كذا وكذا ستنصحه في كذا وكذا، هو أصلا وهو متهيئ للرد، فأنت عندما تقول كن كنبيك لا يستطيع أن يقول شيئا. طبعا إذا كان لحاجة هذا يعني خرجنا الآن من الإشكال، إذا كان لبس الحرير الذي قد أجمعت الأمة على منعه على الرجال يجوز للحاجة مثل الحكة الشديدة ونحن وسيأتي معنا، فالإسبال لحاجة أيضا يجوز، كأن يكون به عيب ظاهر بين في قدمه أو حساسية مفرطة في قدمه ولو كشفها لو كشف الكعبين لتضرر، حينئذ يسبل للحاجة لا حرج. نعم. أما الإسبال في الصلاة ففيه نص زائد قد صححه بعض أهل العلم في قضية إبطال صلاة المسبل، فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتحرى قدر طاقته، وإن كان الحديث يعني الأكثر على ضعفه وعدم صحته، الحديث الذي جاء بإبطال صلاة المسبل لا أقبله صلاة المسبل هذا الحديث الأكثر على ضعفه، لكن من أهل العلم من رقاه إلى الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه وأن يحرص على أن يكون إزاره فوق الكعبين. أما إذا كان الإزار على الكعب ولم ينزل عنهما فمن أهل العلم من أجاز ذلك ما دام أنه لم ينزل عن الكعبين لظاهر الحديث ما أسفل من الكعبين، وهذا ليس أسفل من الكعبين بل هو معهما، والأحوط أن يرفع على الكعبين. هل يلبس إلى نصف ساقه بناء على حديث إزرة المؤمن نصف ساقه أو يختلف هذا عن بقية الألبسة؟ الأقرب أن هذا مختص بالألبسة التي مبدأها من منتصف البدن من الحقو، الألبسة التي مبدأها من الحقو نعم السنة إلى منتصف الساق مثل الإزار ومثل البنطال والسراويل ونحو ذلك. أما إذا كان اللباس مبتدأه من على المنكبين فلا يكون إلى نصف الساق، لماذا؟ لأنه سيكون في إلى نصف الساق أثناء وقوفك، لكن لو ركعت زاد ذلك فارتفع عن نصف الساق، ولربما بالغ بعض الإخوة فلبسوا ألبسة فوق منتصف الساق فعند ركوعهم تنكشف، نعم تنكشف شيء من عوراتهم. فلهذا والله أعلم نفرق، فنقول الإزار وما يكون من نصف البدن، ما مبتدأه من نصف البدن إلى منتصف الساق نعم، وأما ما عداه مما يكون أصله من على الكتفين أو كان على الرأس فيكون فوق الكعبين، يكون فوق الكعبين. فضل شيخ. ما هي شيخ؟ نعم، السراويل التي تسمى البرمودة ونحوها، هذا على الخلاف السابق. فالمهم بصرف النظر عن الأسماء أن يستر من السرة إلى الركبة، هذا هو المهم. فإن كان لا والله هذا السروال أو أسف هذا السراويل، لأن سراويل مفرد، سروال هذه عجمية، لكن سراويل هو المفرد والجمع سراويلات، أما سروال لا أعرف لها أصلا في اللغة. فإذا كان هذا السراويل إلى مثلا بداية الركبة، فإذا ركع انحسر فصلاته لا تصح عند الحنابلة وعند غيرهم من أهل العلم، فلا بد أن ينبه إخواننا وأبناؤنا إلى هذا. الصلاة خلف الإمام المسبل بناء على الحديث المتقدم، والمفتى به عندنا أن الحديث لا يصح، وعلى هذا تكون الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا شك إخوة أنه يناصح وينبه إلى أن يرفع إزاره. إذا انكشفت عورته وأمكن أن ينبه فيستر عورته فيستر عورته وتتم الصلاة، أما إذا لم يكن أن ينبه وانكشف كشفت العورة وقتا طويلا نعم. طبعا عند الحنابلة لابد أن يشتمل ذلك على شرطين، الفحش والطول، فهنا يعني هذا ليس فاحشا إذا كان من الأعلى، فيبدو على أصول المذهب لا تبطل الصلاة، لكن ينبه على ذلك كما نبهت تلك المرأة عمر بن سلمة. تفضل. نعم جاء هذه بعض الروايات صحيح أنه صلى عليه الصلاة والسلام مشمرا، وقد يدل هذا على أن النهي الوارد في ذلك الحديث على الكراهة لا على التحريم. نعم تفضل شيخ. هل ما الذي يدخل في الكم تقصد؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. هل الإسبال يكون في الكم؟ يعني بمعنى لو جاوز الرسغ هل يكون إسبالا؟ ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثوبه يتجاوز الرسغ، وأن هذا يعد إسبالا ونحو ذلك، لكن لا أعرف فيه نصا صحيحا صريحا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمنع. فعلى هذا يكون أصل الجواز، وإن كان الأكمل ألا يتجاوز الرسغ، لكن إن تجاوز فلا حرج لعدم النص الصحيح الصريح. أما إذا تجاوز قاصدا الخيلاء فإنه يحرم والحالة هذه. نعم كل شيء يلبسه الإنسان خيلاء فيكون محرما، لو وضع قلما وقصد به التباهي والتفاخر واحتقار الآخرين وازدراءهم أثم وحرم عليه ذلك. طيب نكمل هذه المسألة. قال رحمه الله: والتصوير واستعماله. التصوير يعني أنه محرم، واستعماله كذلك محرم، فذكر مسألتين: التصوير واستعمال التصوير. كيف استعمال التصوير؟ التصوير قد يستعمل على سبيل التعظيم، وقد يستعمل على سبيل الإهانة، وقد يستعمل من غير تعظيم ولا إهانة، يعني كعادة، هذا استعمال التصاوير. أما التصوير ذاته فالكلام فيه طويل جدا في الواقع ويحتاج إلى درس كامل، لكن سأختصره فأقول: التصوير أنواع. النوع الأول ما يضعه الآدمي، ما يصنعه الآدمي، ما يصنعه الآدمي. نعم دعنا نقول التصوير أنواع. النوع الأول ما كان ما كان له ظل، ما كان له ظل. والنوع الثاني ما كانت باليد، تصوير اليد وهو الرسم. والنوع الثالث التصوير الفوتوغرافي بالصور الثابتة. والنوع الرابع التصوير بالفيديو. أما النوع الأول وهو التصوير بصنع ما له ظل مما له روح فلا يحل. إذا صنع ما له روح مجسم فلا يحل، كأن يصنع صنما أو نحو ذلك. والدليل على هذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، وكذلك أنه ذريعة إلى الشرك، والنص الخاص فيه وهو التصوير، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وأول من يدخل في هؤلاء هو من صنع مجسما بيده، كان يصنع صنما أو قطا أو فرسا أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا دخولا أوليا. يبقى معنا النوع الثاني وهو التصوير باليد، والتصوير باليد أنواع. إذن التصوير الأول هو أن يصنع ما له ظل، يعني مجسم، فإن كان ذا روح فهو حرام، وإن لم يكن ذا روح فهو جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو جائز على الصحيح من أقوال العلم. النوع الثاني التصوير باليد وهو الرسم، أن يرسم بيده، وهو أنواع. النوع الأول أن يرسم ما فيه روح، أن يرسم ما فيه روح، فهذا محرم وهو من كبائر الذنوب، ويدخل فيه الأحاديث المتقدمة. والنوع الثاني أن يصنع، أن يرسم ما فيه حياة ولا روح فيه، ما فيه حياة ونمو ولا روح فيه، مثل الشجر والزرع والفواكه والخضار ونحو ذلك، فهذه فيها حياة، حياة نمو كما بين العلماء، لكنها ليست ذات روح، ليست ذات روح، فهذا جائز عند أكثر العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه، أو قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع. لماذا؟ حتى تكون كهيئة الشجرة، مر برأس التمثال حتى يقطع، أو فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فقوله حتى يكون كهيئة الشجرة يدل على أن الشجرة أصلا يباح رسمها، يباح رسمها. ويقول ابن عباس: فإن كان ولا بد فاصنع الشجر، كأن سائلا سأله عن التصوير، قال: فإن كان ولا بد فاصنع الشجر. فإذا جاءك الآن فنان يقول: أنا أحب الرسم، فنقول له: فإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر، فاصنع الشجر، ومن باب أولى الجمادات. وجبريل عليه السلام هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. النوع الثالث هو ما يصنعه الآدمي، أن يرسم ما يصنعه الآدمي أصلا، مثل أن يرسم قلما، سيارة، مكتبا، جهازا، يعني أي شيء مما صنعه الآدمي ليس من المخلوقات أصلا، فهذا لا بأس به وهذا جائز، يرسم كتابا، قلما، جهازا، مسجدا. نعم نعم أحسن، كل ما ليس بمخلوق، كل ما ليس بمخلوق فإنه يرسم، أما ما كان من المخلوقات فإن كان ذا روح فيحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ويقول له يوم القيامة: فليصنع حبة، فليصنع شعيرة، فيؤمرون بذلك، ويؤمر المصور بأن ينفخ في تلك التي في ذلك، لكن لا يستطيع. وإن كان هذا أشكل على بعض العلماء، فليصنع حبة، فليصنع شعيرة، فمنع بعضها العلم رسم النباتات مطلقا والأشجار مطلقا، وأظن هذا محكي عن مجاهد وعن غيره بناء على النص المتقدم، لكن الحديث الآخر الأصرح منه حتى يكون كهيئة الشجرة يخرج ذلك، بس أنت من هذا يخرج هذه، فيكون المقصود أن أولئك يزعمون أنهم يخلقون حبة أو شعيرة، ليس مجرد الرسم، والله أعلم. صار عندنا اليد، تصوير باليد على ثلاثة أنواع: ما فيه روح حرام، ما فيه حياة مباح، ومن باب أولى ما يصنعه الآدمي من الجمادات فهو مباح. النوع الثالث هو التصوير التصوير الفوتوغرافي الثابت، فهذا محل نزاع بين المتأخرين، وذهب بعضهم إلى المنع بناء على عموم الأحاديث في التصوير. نعم الثابت والمتحرك، طبعا المتحرك هو أهونها ولذلك سنؤخره، لكن الآن التصوير الثابت، فاختلف أهل العلم لما جاءت هذه الكاميرات، اختلفوا في ذلك اختلافا بينا، فمنهم من منعه، وعلى هذا كثير من أئمة الدعوة، وسبب ذلك قالوا أنه يدخل في عموم التصوير، كل مصور في النار، ولقية الأحاديث التي جاءت في ذلك. ومنهم من أباحه لأنه قال: إنما منع التصوير لماذا؟ نعم، إذا كان فيه مضاهاة لخلق الله، وهذا ليس فيه مضاهاة. نعم نعم، هذا مجرد كما يقول بعض المتأخرين هو مجرد حبس ظل، مجرد حبس ظل، يعني أنه لم يباشر بذاته، ولذلك الأعمى يستطيع أن يصور مع أنه ما رأى أصلا المصور، بضغطة زر يصور، بل لو جرى حيوان ووقعت رجله أو يده على ذلك الزر لصور، وهل يعقل أن ذلك الحيوان هو الذي قام بهذا؟ ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، ها قوله ماذا؟ ومن أظلم من ذهب، قال قول الله تعالى يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، فما ليس فيه مضاهة فلا يمنع منه. وعلى هذا أكثر الآن المفتين في هذا الزمن فيما أعلم، أكثر المفتين في هذا الزمن على أن التصوير بالكاميرا لا يدخل في التصوير المحرم، قد يمنع من جهة أخرى لكن لا يمنع لكونه تصويرا. لماذا؟ لأن له ليس فيه مضاهة، ما في مشابهة لخلق الله، هذا هو خلق الله بذاته، أنت ما شابهت. كمن يثبت صورة في مرآة مثلا، الذي جاء في المرآة ما رسمته أنا، هذا خلق الله، الله جل وعلا قدر أن ينعكس ذلك، أن تنعكس تلك الصورة على المرآة، أو أن تنعكس تلك الصورة على الماء أو نحو ذلك، ولعل هذا هو الأقرب. إلا إذا كان في هذا التصوير أمر خارج من الفتنة كتصوير النساء يمنع، لا لأجل التصوير بل لأجل الفتنة، قد يكون هذا التصوير فيه أيضا افتتان ببعض المعظمين، كان يصور مثلا يعني بعض المعظمين ربما كان ذلك فيه فتنة فيمنع من ذلك إلى آخره، لكن لذات التصوير فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، على أن يكون يعني كلما قل الإنسان منه قدر حاجته لكان أولى، لأنه يدخل في عموم المباحات، والمباحات يستقل الإنسان منها إلا ما ينفعه. النوع الأخير هو التصوير بالفيديو، وهو أهونها، وهو أهونها لأنه أصلا لا يثبت وليس مرئيا في كل وقت، بل هو مرئي في وقت دون وقت. فننظر إلى ما في هذا التصوير، فإن كان مفيدا فهو مفيد، وإن كان ضارا فهو ضار وهكذا، وإن كان مباحا فهو مباح إلى آخره. فخلص لنا أن صنع المجسمات محرم، وأن الرسم باليد ذات الأرواح محرم، وما عدا ذلك فالأصل فيه الجواز، والله تعالى أعلم. بقي معنا استعمال التصوير ونختم. استعمال الصور الآن خرجت هذه الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو غيرها، فما حكم استعمالها؟ نقول إن كانت على سبيل التعظيم فهذا لا يحل، كتعليق صور الأمراء والعلماء ونحو ذلك فهذا لا يحل، لأنه محرم وذريعة للشرك. النوع الثاني أن يكون على سبيل الإهانة، أن يكون على سبيل الإهانة، كأن يكون ذلك، كأن تكون تلك الصورة في مخدة أو في فراش أو نحو ذلك، فهذا قد أجازه بعض أهل العلم بناء على حديث عائشة رضي الله عنها، نعم على سبيل الإهانة، كأن تكون الصور تحت يعني في المخدة، أو تكون تلك التصاوير في الفراش أو في الحذاء، فهذا قد أباحه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد لما رأى تلك التصاوير أمر بفصلها، ثم جعلت بعضها على وسادة، جعلت على وسادة، ففهم منه أنه يحل إذا كان على سبيل الإهانة. ومن أهل العلم منع بناء على حديث النمرقة والأحاديث التي جاءت في ذلك، والكلام في هذه المسألة طويل والخلاف فيها واسع، والأحوط للإنسان ألا يجعل هذه التصاوير حتى ولو كانت على سبيل الإهانة، حتى ولو كانت على سبيل الإهانة. أما الصور التي تكون إخوة في الألبسة فهذه لا تحل، هذه لا تحل، خاصة يعني بعض الناس يتساهل في ألبسة الأطفال، فيلبس طفله ملابس فيها صور الدببة والحيوانات ونحو ذلك، فهذا لا يحل، الأصل هو المنع. ولا يقول الطفل يهين ذلك اللباس، أنت ألبسته ذلك اللباس ليكون شعارا له أو دثارا، كيف فيه إهانة؟ الإهانة إذا كان أجلكم الله في شرابه أو في جزمته، يعني قد يغتفر بناء على رأي من يرى الجواز على سبيل الإهانة، أما أن تلبسه شيئا وساما على صدره، صورة واضحة على صدره، دب كبير، وتقول والله هذه إهانة، من أين أتت الإهانة؟ فلا شك أنه لا يحل، وينبغي للإنسان أن يطهر بيته من تلك الألبسة. أما ما يتعلق بالصور التي تكون في المأكولات فهذه لا إشكال فيها، لأنها تتلف بالأكل، كان بعض البسكويتات الآن على شكل صورة معينة حيوان معين أو كذا، فهذه تتلف بالأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإتلاف التصاوير، فأنت إذا أكلتها أجرت لأنك تتلفها بأكلك إياها حينئذ. أما المجلات وما يتعلق بها والجرائد فهذه مما تعم بها البلوى، فإذا كانت الصور مقصودة فلا يحل، بمعنى أن إنسان يشتري مجلة كلها صور، خاصة إذا كانت صورا أيضا من الصور التي تفتن الناس كصور النساء والأزياء ونحوها، فنقول لا، لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الأصنام، وهذه يدخل فيها لأنه محض صور. أما إذا اشترى الكتاب لأجل المعلومات وجاءت الصور تبعا فيحل تبعا ما لا يحل استقلالا، فلا حرج أن يشتري ذلك الكتاب حتى ولو احتوى على صور. وهل يلزمه أن يطمسها؟ لا يلزمه أن يطمسها، في هذا مشقة، إلا إن كانت صورة لا يحل النظر إليها كصور النساء فيطمس تلك الصورة، لا لأنها صورة لكن لأنها صورة امرأة بالذات فيطمس تلك الصور. كذلك إذا كانت الصور على الغلاف فالأولى أن يطمسها حتى لا تكون هي الظاهرة في غرفته أو في بيته. ومسائل التصوير إخوة كثيرة جدا. أختم فقط بمسألة ما يسمى بعرائس البنات، وهل تحل أو لا تحل، لأن بناتنا يعني وبنات الناس في الجملة يطلبن هذه العرائس والدمى، فما حكم شرائها لهن؟ هذه أيضا محل نزاع بين المتأخرين. وأعجبني استدلال بعض أهل العلم بحديث البخاري أن عائشة كانت تلعب بالبنات، تلعب بالبنات يعني أنها كانت تصنع دمية على شكل البنت وتلعب بها مثل ما نسميها نحن عرائس. نعم كانت العرائس في زمن عائشة وفي زمن جداتنا تختلف عن العرائس الآن، فليس فيها صور ظاهرة بينة وليس فيها يعني إظهار للفم والأنف، لكن هل هذا القدر الزائد من إظهار الفم والأنف ونحوها يمنع؟ أو نأخذ بعموم النص ونقول كانت تلعب بالبنات فنجيز ذلك؟ فمن العلماء من منع وقال يجوز فقط القدر الذي لا تتبين فيه الصورة، بأن يكون الوجه من غير عينين بارزتين ومن غير أنف وفم إلى آخره. ومنهم من أباح بناء على حديث كانت تلعب بالبنات، ولكل استدلاله. هذه مجمل المسائل التي في التصوير، ذكرتها على عجل بل أقول باختصار مخل، وإلا لو أردنا الاستطراد ففيها من ذكر الأدلة والاعتراضات والمناقشات الشيء الكثير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لا يكفي، بعض الناس يرسم مثلا إنسانا ثم يضع خطا بين رأسه وبين جسده، هذا لا يكفي، لكن لو رسم إنسانا دون رأس فنعم هذا يجوز. لو رسم إنسانا يد ورجل لكن ما رسم الرأس فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما صورة الرأس. وكذلك المهم ألا يكون الرأس بارزا، والله أعلم. السلام عليكم.